جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل إذا كان وقف مشترك وتعطلت منافعه فهل يوزع على المساهمين بحصصهم أم ماذا يفعل به؟ إذا كان المساهمون يريدون أن يستلموا أسهمهم كل يقول أنا سأجعله في جهة أنا أعرف بها فنعم، وإن كان أحد منهم قال أنا والله ما أعرف جهة ولكن أنا أتركه عندكم وأفعلوا به ما تفعلون بوقفكم أو بسهمكم يا بني فلان، هذا راجع له. يقول السائل إذا أراد شخص أن يوقف عمارة هل الأفضل أن يوقفها للمحتاجين ويكون بسعر أجار رمزي أم يوقفها ويؤجرها بأجار عادة البلد ويكون ريعها للمحتاجين؟ على كل حال مثل هذه الأمور ينظر الإنسان الأنفع والأصلح ويستشير العلماء والمشايخ والذين عادتهم يكتبون مثل هذه الأشياء في المحاكم، ربما يرشدونه إلى ما هو أصلح. فما دام أنها مسألة يعني خيرية ولا يريد بها إلا وجه الله فإنه يستشير، كما فعل عمر رضي الله عنه لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أرضه التي في خيبر ماذا يفعل بها، أشار عليه الصلاة والسلام بتحبيس أصلها يعني توقيفه وصرف تسبير وإيقاف يعني صرف ريعها للناس حسب شرط عمر رضي الله عنه، عمر اشترط فيها شروطا فنفذت لأنها أرض كبيرة ومفيدة ولها ريع يستحق الذكر. إذا كان هذا وقف يستحق الذكر فهذا سهل، أما إذا كان وقف يسير ما يعد شيئا فمثل هذا الأولى يترك يعني تبع المصلحة العامة، مثل إذا كان مشترك أو أنه مستقل ولكن مثل ما قلت تعطلت مصالحه يبيعه ويشوف أقرب مصلحة يمكن صرفه فيها. نعم. يقول السائل أنه يأخذ مبلغا من الضمان وله عائلتان، يقول الذي يتبقى من هذه المبالغ التي يأخذها من الضمان يتبقى بعد سنة فهل يزكى؟ الذي يعطيه من الضمان أو الذي يأخذ من الضمان يبقى بعضه سنة، يقول بعضه يعني كل شهر يأخذ مبلغ من الضمان فأحيانا تنتهي السنة وقد يجتمع مبلغ من المال في الحساب يعني. نعم. يقول نعم هل هذا يزكى ما دام انك تملكه، ما دام انه لك مال لك سواء جاك من الضمان او حتى زكاة اعطيت اياها، اعطيت زكاة تكفيك نفقة لك ولأولادك طول السنة وجعلتها في البنك أو في أي مكان وصرت تصرف منها ثم جاء الحول وقد بقي منه ما يبلغ نصاب، فإنك تزكيه ولو أخذت أيضا زكاتي أنك ما زلت محتاج، لكن هذا الذي دار عليه الحول عندك تزكيه. يقول السائل: في بلادنا يكثر رمي الأطفال من النساء الباغيات غير المسلمات، فقل هل يجوز أن نلتقط مثل هؤلاء الأطفال الذين رومين؟ إذا كان الإنسان عنده نية صالحة وقدرة على أن يربيهم ويربيهم على الإسلام حتى يكبروا ويحسن إليهم، يحسن تربيتهم وتعليمهم، فهذا إن شاء الله له يؤجر على ذلك، لكن ما يتبناهم ولا يكون محارما لأهله إلا أن تكون امرأته أرضعته، أرضعت هذا الصغير. يقول: حتى لو كنا من نساء غير مسلمات؟ ولك، لأن هذا كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة الإسلام، فالأصل فيه مسلم، لكن أبواه يهودانه وينصرانه ومجاسانه، أنت مسلم وستربيه إن شاء الله على الإسلام ويخرج على يدك، فتكون إن شاء الله سببا في إسلامه واستمراره على الإسلام إن أراد الله به خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.